قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ما السبب؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ما السبب؟ قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله، تجد بعض الإخوة في هذه الأيام تأتي بقول الرسول قول مالك، قل أنا مختار قول مالك. يا أخي حرام عليك يا أخي، خاف الله. من أفضل، أبو بكر وعمر أو مالك؟ أبو بكر وعمر. ومع ذلك ابن عباس يقول: توشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أحيانا الناس تسلك هذا المسلك ويظنون أنهم يحسنون صنع، وهذه البلية ازدادت وانتشرت كثيرا. ناس من الذين يسبون العلماء ويشتمون العلماء، وتركوا أهل الأوثان وحاربوا أهل الإسلام، وتركوا حنة ويحنة وجرجس وبولس، وأصبحوا يتوجهون للدعاة إلى الله بالطعن والتجريح. يعني تنظر ماذا يقولون، ما بضاعتهم التي يبنون عليها. نذر أن تجد أحدهم يقول قال الله قال رسول. يأتيك بأثر يقول لك مثلا، ليس انتقاصا لأحد، قال فلان، صالح ابن ما أدري من، سعد ابن من. يا أخي طيب، كل هذا مقدم عليه قول الله وقول رسوله. قول الله وقول رسول الله مقدم فوق كل قول. يعني عندنا من النصوص ما يفهمك. ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل همة ولا كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. تأتي بنصوص نظر أن يذكر على لسانه قول الله وقول رسول. أحدهم مثلا يقول أجمع العلماء، والإجماع كذب كذب، الإجماع كذب. على العمل بأثر مجاهد. أثر مجاهد فين؟ في عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن الله يجلس النبي بجواره يوم القيامة بجواره عند العرش. طيب إذا كان عندي قول رسول الله في عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والشفاعة العظمى، كيف أعدل إلى قول مجاهد والنبي الذي فسرها؟ فالمتعصبون للمذاهب تراهم دوما يقدمون أقوال أئمة مذهبهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون أي حديث يخالف المذهب فهو منسوخ أو مؤول، كذا يطلقون الكلام. أي حديث يخالف مذهبهم يقولون إما منسوخ وإما مؤول، كي يسلم لهم قول عالمهم. وما أنزل الله في كتاب عن الشافعي أنه لا ينطق عن الهوى، وما أنزل الله ذلك في أحمد بن حنبل ولا في مالك ولا في أبي حنيف. أشد من هذا كله أبو بكر وعمر، أفضل من هؤلاء كلهم أبو بكر وعمر. ومع ذلك ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الحقيقة أن تقديم أي قول على قول الله ورسوله علامة ضعف الإيمان وعلامة نفاق أيضا. قال تعالى في هذا الباب: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الله أو قول رسوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. البداية أنه يخالف يرد قول الرسول فيهلك برد قول الرسول، لا بل قد يقع في الشرك والله أعلم. قالت عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا الحديث مع شهرته، حديث عدي بن حاتم الطائي، أنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي تلا الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله كيف اتخذناهم أربابا والله ما عبدناهم؟ قال: ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قالوا بلى، أو قال بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، إلا أن هذا الخبر لا يثبت سنده. وقد ورد موقوفا على حذيفة بن اليمان بنحوه، ولكن سنده أيضا من طريق أبي البختري عن حذيفة ولم يسمع منه. ولكن الآية حجة بذاتها، الآية حجة بذاتها والله أعلم. أحد له سؤال يدخل تحت طاعة العلماء والأمراء المزمومة أشد منها طاعة القوانين الباطلة الوضعية والدساتير الوضعية. يعني ناس تقول لهم قال الله قال رسوله، يقول لك القانون يقول كذا، الدستور يقول كذا. يا أخي طاعة الله وطاعة رسول الله أولى، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، القانون يقول كذا والدستور يقول كذا. من الذي وضع الدستور؟ الله وضع الدستور هذا الذي بين يدينا؟ أم هل هو نزل من عند الله من السماء على لسان أي نبي؟ لا، بعض الرجال وبعض النساء اجتمعوا وقالوا نضع قانونا نتحاكم إليه، منهم المسلم ومنهم النصراني، منهم الصالح منهم الفاسق، منهم المتبرجة منهم الجاهل منهم غير الجاهل، وقالوا نضع قانون الناس تمشي عليه. جاء بعض من فرنسا وبعض من المحاكم المصرية وبعض من الهوى وبعض من الإملاءات الناشئة عن السياسات، وقالوا نضع هذا ونسميه ماذا؟ دستور، ووقروه. لكن المادة كذا في الدستور تقضي بكثير، ما لهم المادة كذا وما المادة. أمامي كتاب منير، كتاب الله، سنة رسول الله، هذا الذي سيسألني عنه ربي سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ما أنا بمسؤول بماذا أجبت الدستور؟ أبدا، أنا ما عندي. ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا عملت في قول الله؟ ماذا عملت في قول رسول الله؟ فأصبحت بلاد المسلمين هكذا مفرقة وممزقة، دستور لمصر، دستور لليبيا، دستور للعراق، دستور لتونس، كل بلدة لها دستور والدساتير تقضي بما شاءه البشر. دستور بلدة من البلد يقول لك لا، ما فيش واحد اسمه الزوج اثنين، ممنوع تعدد الزوجات خلاص، واللي يتعدد الزواج جريمة، تذهب إلى القاضي عندهم وأنت زاني تأخذ براءة بدل أنت موافق والمرأة موافقة، تذهب إلى القاضي وأنت متزوج زوجة تانية تأخذ سجن. يعني أصبحت في دول مسلمة تفعل هذا، وليست هي منا ببعيد، تجريم تعدد الزوجات. طيب الزنا بالوحدة الموافقة، ما لك ما عليك شيء بدم كله موافق خلاص، أنت حر ما لم تضر، دم أنت موافق وهي موافقة خلاص. فأصبحت كل دولة لها دساتير ولها، أقول لك من كبار رجال الدستور، رجل دستوري. إيش دستوري هذا؟ ما معنى رجل دستوري هذا؟ يعني دستوري هذا يعني رجل مسلم تقي ورع يخاف الله رب العالمين. وش ما علمه؟ ما دستوري هذا؟ يعني هل علمه في القيل والقال وأقوال الناس؟ أما علمه هذا في الكتاب والسنة؟ لكن هكذا عظم القوم أمورا، عظم القوم أمورا لم يعظمها الله ولم يعظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن ننتبه لهذا. الأسلاف والأعراف القبلية أيضا في مثلا في القبائل وفي صعيد مصر وفي غيره وضعوا أنظمة تعرف عليها الناس فيما بينهم، الذي يخرج عنها يكون يا ويله يا ويلهم. في الحقيقة قوم أهل الجهل والغباء بمقام كبير، لكن سنوا سننا ووضعوا قوانين إن قارنتها بالشرع ليس لها أصل في الشرع، بل جلها جاهلي مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى. طيب يعني أشياء كلها باطلة، فسواء أنظمة القبائل وأنظمة التحكمات، سواء كانت الدساتير الباطلة، الأحكام العرفية التي يقضي بها الناس في المجالس رافضين كلام الله وكلام رسوله ومحكمين لها، كله داخل في هذا البلاء الذي ابتلينا به. وهذا والله يا إخواني نذير عذاب على البلاد، كما قلنا من قبل مرارا مرارا، إن الداء موجود والدواء موجود. الداء عندنا كما لا يخفى عليكم، قال ربكم سبحانه لرسولنا محمد: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إن تولوا عن الحكم إلى التحاكم إلى القرآن والسنة، فاعلم اعلم ذلك لا تجهلوا أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وإذا كان الله سبحانه قال لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر بهذا حتى نعرف من أين نؤتى وما نقاط ضعفنا التي ندمر بسببها: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصير. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الآية التي بعدها: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا مصيرا. وكذلك ترى قول الله سبحانه وتعالى في أقوام أحبط أعمالهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فإياك أن تطيع أحدا في معصية الله أبدا، إياك، إنما ارفع دائما وأبدا قول الله فوق كل قول، واسم الله فوق كل اسم، وحكم الله فوق كل حكم، وما يريده الله فوق كل إرادة، إرادة عالم، إرادة شيخ، إرادة صحابي، إرادة أي شخص كائنا ما كان، لازم تكون إرادة، لابد وأن تكون إرادة الله أعلى من إرادته، وقول الله أعظم وأوقر من قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالذي نحن نؤتى بسببه ويتسلط علينا عدونا بسبب أسباب كثيرة، منها ما نحن فيه من الإعراض عن كتاب الله، من الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك سبب بلاء عظيم يحل بالبلاد وإن استقله أناس. من استقله أناس. وهكذا عموم البلاد المسلمة أصبحت مستضعفة تحت القوانين الكافرة الواردة لنا من أوروبا. السارق تأتي تقيم عليه حدود الله، قلت لا، لازم قوانين الأمم المتحدة. الأمم المتحدة. السارق والسارقة، قال تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قلت لا، لازم نشوف له حاجة تانية، سجن ولا 5 شهور 3 شهور أي حاجة واطلع. يا كلام الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. هذا الكلام مرفوض. فهذا نؤتى بسببه. وصدق ابن عباس إذ قال توشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أن أبو بكر وعمر من أهل الصلاح بمقام كبير، ولكن قولهم له قدر لا يتعدى ويكون فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.